ساك حق الله ساعد. ولما رأى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Yeah. Oh, فإن الله أعتري الرحيم.